نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه، أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته الريح فاندفق ضمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبق أن تكلمنا عن أحكام الغصب وما يتعلق بها، وذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي تشبه الغصب من وجه وإن لم تكن غصبا، فذكر حكم إتلاف مال الغير، فقال رحمه الله: ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. من أتلف لغيره مالا، سواء كان هذا بمباشرة أو عن طريق التسبب، وهذا المال محترم. ومعنى محترم أنه يباح الانتفاع به، ليس محرما كالخمر والخنزير وآلات اللهو ونحوها، فإن هذه لا حرمة لها في نفسها، فلو أتلفها إنسان وهي لغيره فلا ضمان. لكن المال المحترم الذي تجب صيانته وله قيمة فإنه لا يجوز إتلافه. لكن لو أتلفه إنسان بغير إذن صاحبه فإن عليه الضمان، إذا أتلفه من غير إذن مالكه فإن عليه الضمان، لأنه فوته عليه، أي فات على صاحب المال ماله وصار غير موجود بإتلافه. مثال آخر، قال: لو أن إنسان عنده طيور وضعها في قفص أو شب أو نحوها، فجاء إنسان وفتح هذا القفص فطارت الطيور، فما الحكم؟ قال: عليه الضمان، لأنه فوت على صاحب هذه الطيور طيورة، وهي أموال محترمة، فعليه ضمانها. مثال ثالث، قال: لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، كما لو أن إنسان أغلق بابه على بعض المواشي، فقام إنسان وفتح الباب وخرجت هذه المواشي وضاعت أو سرقت، فعلى من فتح هذا الباب الضمان، لأنه فوت على صاحب الحق حقه وهو لم يؤذن له بذلك، فكان متسببا في إتلافها أو فواتها، وإن لم يكن مباشرا للإتلاف لكنه كان متسببا فيه. أو حل وكاء زق مائع، لو كان كيسا من النايلو فيه زيت، أو جالون فيه زيت، فقام وحل غطاءه أو رباطه فانكفأ وضاع في التراب، فعلى من حل الوكاء أو فتح الغطاء عليه الضمان، لأنه هو المتسبب في الإتلاف وإن لم يكن مباشرا. أو جامد فأذابته الريح، كما لو كان في صحيفة أو في جالون سمن جامد فقام إنسان وحل غطاءه فارتفعت درجة الحرارة بسبب الشمس أو غيرها فذاب وسال في الأرض، فعليه الضمان لأنه هو المتسبب في تفويت هذا الحق على صاحبه. أو حل رباطا عن فرس أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه أو تلف ما فيه شيئا ونحوه أو نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. يقول أو حل رباطا أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، يعني لو أن إنسانا عنده جوالين من جوالين الزيت فقام وحل أغطيتها ثم جاءت عاصفة فحركتها وانكفأت فضاع ما فيها فعليه الضمان لأنه هو الذي تسبب في تعريضها للتلف. قال أو حل رباطا عن فرس، كما لو كانت فرس مربوطة أو جمل مربوط فقام وحل رباطه فشرد فعليه ضمانه لأنه هو الذي تسبب في ضياع هذا المال. أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، حل قيدا عن مقيد من فرس أو جمل أو آدمي فذهب ما فيه فعليه الضمان حينئذ. أو أتلف ما فيه شيئا، بمعنى أتلف ما في القيد أو في الرباط فعليه ضمان. وكذلك نحو ما ذكر من الأمثلة، لأن هذه كلها تلفت بسبب فعله، والتسبب له حكم المباشرة إذا عدمت المباشرة. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه، يعني لو أن الإنسان وضع شيئا في الطريق يتعثر به الناس ويتضررون فعليه الضمان، ضمان ما يلحقهم من ضرر. مثل لهذا بعدد من الأمثلة، مثال ذلك لو أنه ربط دابته، ربط بقرة أو ربط حصانا أو ربط جملا في الطريق وهو ضيق فتعثر الناس بهذه الدابة ونالهم من ذلك ضرر فعليه الضمان. فلو سقط إنسان مثلا وانكسرت يده بسبب هذه الحيوان فعلى صاحب الحيوان الضمان من دية أو أرش في الجراح. وأيضا لو أنه وضع به بالطريق طين أو بلوك أو مواد بناء أخرى فتعثر بها الناس فإن عليه الضمان، لأن الأصل أن الطريق للمارة، فإذا كان الطريق لا يتسع فإن عليه في هذه الحال أن يضمن ما يحصل بسبب استغلاله للطريق استغلالا سيئا. هنا مثل قال أو كيس دراهم، ربما بعضكم يشكل عليه هذا المثال، كما تعلمون التعامل في السابق بالعملات المعدنية من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد، فإذا كان الإنسان عنده مثلا 1000 ريال فهذه كومة زبرة تشكل حجما كبيرا، فلو أنها صاحبة دكان مثلا وضع كيس النقود أمام الباب فجاء إنسان يمر مع الطريق فعثر بهذا الكيس فإن عليه الضمان بما يحصل له من كسر أو غيره. والمؤلف ذكر هذا المثال لأنه يقع كثير حيث أن المتاجر توضع النقود عند عدها في المدخل عند باب الدكان فلو تعثر به إنسان فإنه يضمن لأنه وضعه في غير موضعه. وإلا قد يستغرب بعضكم التمثيل بمثل هذا كما يضمن مقتني القرب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد بالدخول ومن أتلف وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص بالعقور. ثم بعد هذا ذكر مسألة تتعلق بالكلب العقور. الكلب العقور هو الذي يعقر يعني يعتدي. فلو أن إنسان عنده في منزله كلب عقور وأذن لشخص بالدخول إلى منزله فاعتدى هذا الكلب على هذا الشخص فعلى صاحب المنزل الضمان سواء كان عقره داخل المنزل أو خارجه لأن صاحب الكلب متعد باقتناء هذا النوع من الكلاب فلا يجوز له اقتناؤه فهو المتعدي باقتنائه. وهذا الإنسان الذي دخل البيت إنما دخله بإذن فهو غير متعدي بالدخول إنما الذي تعدى بالأذية هو صاحب الكلب حيث اقتنى نوعا من الكلاب مؤذي. الصورة الثالثة إذا دخل إنسان المنزل بدون إذن من صاحب المنزل فعقره الكلب فلا ضمان على صاحب المنزل والكلب. لماذا؟ لأن الداخل هو المعتدي فتعدى بدخوله فلا ضمان له. أما لو أتلف الكلب العقور شيئا بغير العقد كما لو ولغ في مال ولغ في سمن أو عسل أو بال في إناء أو نحو ذلك فإنه لا ضمان لأن هذا لا يخص العقور وإنما حكم يعم الكلاب كلها. وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور. قال وهذا الحكم الذي مر وهو حكم الكلب العقور يشمل أيضا ما يشبهه في الطبيعة وهي الأسد والنمر والذئب والهر الذي يأكل الطيور الذي فيه نوع اعتداء يشبه طبيعة الكلب العقور. فهذه إذا دخل الإنسان لبيت هي فيه بإذن فعلى صاحب البيت الضمان إذا اعتدي على الداخل بالعقر أو الجرح أو نحوها. وإذا كان الإنسان دخل من دون إذن فلا ضمان على صاحب المنزل. وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق. يقول وله قتل هر بأكل لحم ونحوه يعني لو كان الإنسان عنده هر يأكل اللحم ويؤذي ويقلب القدور فإن للإنسان أن يقتله لأنه مؤذي ليس من الأليفة التي لا تؤذي. فالذي يعتدي ويأكل الطيور ويأكل الدجاج ونحوها فإنه يجوز قتله لأذيته. وكذلك الفواسق التي ورد أنها تقتل في الحل والحرم وهي الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور، فإنه يجوز قتلها في الحل والحرم، فالفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والحدأة مما يجوز قتله سواء كان الإنسان في حل أو في حرم. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. يقول وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، يعني لو أن الإنسان حفر في فنائه وهي البرحة التي تكون بجوار المنزل يطلق عليها فناء، ساعة تكون أمام المنزل هذه ليست داخلة إنما هي خارج المنزل في فنائه، يعني في البرحة التي أمامه، فلو أن إنسانا حفر فيها بئرا فسقط في هذا البئر آدمي أو حيوان أو غيرها فعلى الحافر الضمان. وإن حفرها لنفسه، هذا إذا كان حفرها لنفسه يعني لانتفاعه خاصا به. وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. أما إذا حفرها لتكون سبيلا للمسلمين فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يحتاط ويضع العلامات التحذيرية التي تمنع من السقوط فيها، فيضع حواجز تمنع الغافل من السقوط فيها. أما إذا حفرها من دون وضع علامات تحذيرية تنبه الغافل لمكان الخطر فعليه الضمان على كل حال، لكن لو أنه وضع هذه الأشياء ثم جاء إنسان يريد أن ينتفع بها فسقط فيها فعليه الضمان، فلا ضمان عليه في هذه المسألة. وإما لحائطه ولم يهدم حتى أتلف شيئا لم يضمن لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. يقول وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، يعني لو كان إنسان عنده جدار مائل ولم يسارع في هدمه حتى سقط على بعض المارة فلا ضمان عليه. لماذا؟ قال لأن الميل أمر حادث ليس منشأ المبنى على هذا، وإنما أنشأ إنشاء سليما ثم حدث بعد ذلك الميل. أما لو كان من أساسه أسس على أساس ضعيف فإنه حينئذ يؤاخذ بما يتلف تحته لأنه لم يتخذ فيه المواصفات المناسبة لسلامة المارة. قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، فإذا كان جدار بني على أساس سليم ثم مال بعد ذلك ثم سقط على إنسان فلا ضمان على صاحبه لأن الميل حادث والسقوط لا فعل للمالك فيه في هذه الحالة. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن أناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بما تتلفه البهائم من زروع فقال: ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النعم يعني لا يضمن. معروف ان الليل سكن، والانسان مطالب بحفظ ماله، فيجب على صاحب الماشية ان يحفظها في الليل من ان تفسد اموال الغير، فلو افسدت دخلت الى مزرعة فاكلت ما فيها، فعلى اصحاب هذه البهائم الضمان. واما النهار فان هذا هو وقت الرعي، واهل الزرع يكونون عند زروعهم فيلاحظونها، فلو انه دخل عليهم شيء من الماشية سهل عليهم طردها، فعلى أهل المزارع أن يحفظوها في النهار ويمنعوا من دخول الماشية إليها، وعلى أهل الماشية أن يحفظوا ماشيتهم في الليل ويمنعوها من أن تؤذي أحدا في أثناء الليل. فأهل المواشي مطالبون بحفظها ليلا، فإن أتلفت شيئا ليلا فعلى أصحاب الماشية الضمان، لما روي أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. وهذا هو العدل والإنصاف في حق الفريقين، فإن الإنسان المزارع يصعب عليه أن يبقى ليله مستيقظا يدور على مزرعته ليحرسها من المواشي، بينما صاحب الماشية سهل عليه ذلك، يدخلها حظيره وينتهي، يدخل ماشيته إلى حظيرتها وتنتهي المشكلة، أو يقيدها أو يعمل ما فيه حفظها بالطريقة التي يراها. بينما في النهار الماشية مطلوب منها أن ترعى لأنه هو وقت رعيها، وأهل الزرع مستيقظون، لو أتاهم شيء من الماشية أبصروه من بعد واستطاعوا أن يدفعوه عن مزرعتهم. فهذا هو العدل والإنصاف في هذه المسألة. إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. نعم. قال: إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه، يعني لو أن إنسان ذهب بماشيته بجوار المزرعة وتركها، فدخلت المزرعة في النهار وأتلفت، فهذا متعدي، وأقل أحواله أنه مفرط، فعليه الضمان ولو كان في النهار، على صاحب الماشية الضمان ولو كان في النهار، لأنه هو الذي فرط في حفظ ماشيته حيث أرسلها ترعى بجوار المزارع، فهذا إغراء لها بالدخول إلى المزارع إذا رأت الزرع، فعليه حينئذ الضمان لتفريطه في حفظ ماشيته. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا يدخلها مزرعة غيره. يقول: لو أن إنسان دخلت عليه ماشية فقام وطردها وأخرجها من مزرعته، ثم بعد خروجها من مزرعته تركها، فدخلت مزرعة غيره وأتلفت، فما الحكم؟ قال: لا ضمان على صاحب المزرعة الأول. أما لو أنه طردها من مزرعته وأدخلها مزرعة غيره فعليه الضمان، لأنه متعدي بإدخالها مزرعة غيره. أما لو أنه طردها من مزرعته واكتفى بذلك، تركها في الشارع ثم دخلت بعد ذلك مزرعة غيره، فلا ضمان عليه حينئذ، لأنه لا دخل له في هذا الأمر، إنما سلم نفسه من ضررها. فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله مصرف غير المزارع فتركها فهدر. افترض المؤلف مسألة، قال المزارع كلها متصلة ببعضها، معنى هذا إذا أخرجت من مزرعة، إذا أخرجت هذه الماشية من مزرعتك معناها دخلتها مزرعة غيرك، فماذا تعمل؟ قال تبقيها في مزرعتك بنية الرجوع على صاحبها، تتركها في مزرعتك وتبحث عن صاحبها ليأتي يأخذها بنية الرجوع. يقول صبر ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. إذا تركها وله طريقة لإخراجها خارج المزارع فلا حق له في المطالبة بضمان ما أتلفت. أما إذا لم يجد مجالا لإخراجها فيتركها في مزرعته هو ويرجع على صاحبها بضمان ما أتلفت وأكلت. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمتها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روي عن سعيد مرفوعا الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة تتعلق بالبهائم وإتلافاتها. قال إذا كانت البهيمة بيد راكب أو بيد قائد أو بيد سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روى سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل جبار، وفي لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رجل العجماء جبار، أي لا ضمان فيه وهدر. معنى هذا لو كان إنسان مثلا راكب لجمل فأتلفت شيئا بيدها فعليه الضمان، أو أتلفت شيئا برجلها فلا ضمان عليه، أو أتلفت شيئا بفمها فعليه الضمان. ومثل هذا قائد السيارة يتحكم فيه من مقدمة السيارة وعجلاتها. أما لو جاء إنسان بعد أن تجاوز مقدم السيارة فاصطدم بها من مؤخرتها فلا ضمان عليه. قد تكون الصورة واضحة في مثل السيارات الكبيرة، مثل السيارات الشاحنة الطويلة، فإنه قد يتجاوز في مقدمة السيارة ثم بعد ذلك يأتي إنسان وينحرف عليه عند العجلات المؤخرة، ففي هذه الحالة لا ضمان على قائد هذه الشاحنة. هذا إذا كان لا يستطيع أن يتحكم في الأمر، أما إذا كان يستطيع أن يتلافى الحادث فوقع فعليه الضمان. المهم هو أن ما يستطيع الإنسان التحكم فيه فيما يقوده أو يسوقه فإن عليه ضمان ما تلف بسببه، وأما ما لا دخل له فيه فإنه لا ضمان على القائد والسائق في هذا. وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام رجل العجماء جبار، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بمؤخرة البهيمة إنما يستطيع أن يوجهها في مقدمتها. فلو رفست مثلا ناقة شيئا برجلها فلا ضمان على قائدها، بينما لو وطئت شيئا بيدها فعليه الضمان. ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما. قال ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله، يعني لو كان انسان راكب لي دابة ثم جاء انسان ونخسها فضربت بيدها او عضت بفمها بسبب هذا النقص، فالضمان على المتسبب الذي نخس او نفر. فلو كانت مثلا مواشي في مكان ومعها قائد، فقام انسان واحدث صوتا مفزعا ففرت هذه المواشي واتلفت ما حولها من املاك او اموال او اوادب، فعلى المنفر الضمان لانه هو الذي تسبب في التنفير. قال لو ركب الدابة اثنان فعلى من يكون الضمان؟ قال يكون على المتصرف منهما، يعني الذي يتصرف في قيادة هذه الدابة. وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها. قال وباقي جنايتها هدر، يعني باقي جناية المواشي هدر، فلا ضمان على صاحبها فيما أتلفته بمؤخرها، وإنما الضمان بما أتلفته في مقدمتها. لا الضارية والجوارح وشبهها، فهذه فيها الضمان. فلو كان إنسان عنده جمل عضوض فأتلف مالا ولو لم يكن معه قائد، فعلى صاحبه الضمان لأنه تسبب في أذية الناس. أو كان عنده جمل صائل فأتلف مالا ولو لم يكن معه قائد ولا سائق، فعلى صاحبه الضمان. كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه، لأن قتله بدفعه جائز لما فيه من صيانة النفس. يقول كقتل الصائل من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل فإذا قتله لم يضمنه، يعني لو أن إنسان صال عليه صائل من آدمي أو حيوان فإنه يدفعه بما يندفع به في العادة، فإن لم يندفع بذلك انتقل إلى ما هو أقوى لأجل الدفاع عن نفسه. فلو صال عليك مثلا جمل أو ثور فلم يندفع بالعصا وخشيت على نفسك الهلاك، فلك أن تقتله ولا ضمان عليك، لأن هذا دفعه جائز بما يندفع به صيانة للنفس. قال ومثله الإنسان، لو أتى اعترضك صائل مثل قطاع الطريق وأراد أن يعتدي عليك وخشيت على نفسك منه الهلاك، فلك أن تدفعه بما يندفع، إن اندفع بالضرب فهو الواجب، وإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو هدر لا ضمان فيه. وككسر مزمار أو غيره من آلات له وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. يقول مر بنا أن المال المحترم هو الذي يضمن، ومعنى هذا أن المال غير المحترم لا ضمان فيه. قال وككسر مزمار أو غيره من آلة اللهو وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، فهذه لا ضمان فيها. لو أن الإنسان أتلفها فإنه لا ضمان على المتلف بشيء، لأن هذه محرمة. فلو أتلف الإنسان شيئا من آلات اللهو أو أتلف صلبانا أو أتلف صورا لذوات الأرواح أو أتلف آنية ذهب أو فضة لأنه يحرم اتخاذها أو أتلف آنية خمر مما يستعمل للخمر ونحوه، فإنه حينئذ لا ضمان عليه، لما روى أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية أي سكينا ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته أي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بذلك أي أن يهرقوا ما عندهم من الخمر ويتخلصوا منه. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. قال ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة، يعني لو كان كتاب فيه أحاديث فيه فوائد علمية لكن فيه أحاديث ضعيفة أو مكذوبة لا ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها، ليست ضعيفة تتقوى إنما ضعيفة لا تتقوى، معنى أنه لا تقوم بها حجة، فهذا يشوش على الناس أمور دينهم ويوهمهم بأن كثيرا من المسائل لها دليل معاكس لما عليه الأحاديث الصحيحة، فإنه يجوز للإنسان أن يتلف هذا الكتاب ولا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو كان هناك حلي محرم على الرجال وصمم للرجال كخواتم الذهب للرجال مما لا يصلح أن تلبسه النساء، أما لو كان مما يصلح للنساء لبسه فلا يجوز إتلافه، لكن لو كان لا تلبسه النساء وإنما هو من جنس ما يلبس الرجال فإنه يجوز للإنسان أن يتلفه حينئذ. نعم غير محترم بعدما ذكر الخمر قال غير محترم مفهوم الصفة إذا كان محترم الخمر المحترمة هي خمر الذمي، فالذمي إذا كان عنده خمر يشربها خفية من دون أن يطلع عليه الناس ولا يجاهر بشربها فتسمى خمرا محترما، وأما إذا كان يجاهر بها أو كان غير ذمي فإنه لا يجوز له ذلك وتعتبر غير محترمة. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالضمان، سواء كان ضمانا للمغصوب أو ضمانا لغيره من الإتلافات والمتلفات، وهي كما رأيتم أمور يحتاجها الإنسان كثيرا في حياته، وتقع لكثير من الناس بصور متنوعة، فعلى الإنسان أن يحرص على فهم مثل هذه المسائل ليعرف ما له وما عليه وما يحق أن يطالب به ليضمن له وما ليس له ذلك، لأن كثيرا من الناس يظن أن كل إتلاف مضمون، بينما بعضها يضمن وبعضها لا يضمن كما رأيتم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.